بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه خطبة الجمعة ليوم 24 ربيع الأول 1436 موافق 16 يناير 2015 الميلادي، وكان عنوانها زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده واستنكار النيل من شخصه الأبي. وبما أن هذه الخطوة لم تسجل على المنبر، نريد أن نسجلها الآن بصوت دون الصورة، وذلك من أجل أن يستفيد منها إن شاء الله سبحانه وتعالى الشباب الذين يهتمون بما ينشر في الانترنت والفيسبوك وغير ذلك. نفعني الله وإياكم بها وبمجهودات الصالحين والدعاة والمجاهدين بالقلم واللسان في كل المعمورة. أيها المسلمون، أحبوا نبيكم وأكثروا من الصلاة والسلام عليه، إن محبة النبي والصلاة عليه من أوجب الواجبات، فلا يكمل إيمان مسلم ويستقيم إلا بحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله في الشدة والرخاء والعسر واليسر والعافية والبلاء والفرح والقرح والمنشط والمكره. هكذا فهم الصحابة الكرام معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوه فوق حبهم لأنفسهم وأهليهم والناس أجمعين، وجاهدوا معه في أشد ساعات الخوف، ودافعوا عن شخصه، وأحاطوا به، وفدوه بآبائهم وأمهاتهم، حتى عجب زعيم المشركين آنئذ أبو سفيان من حبهم له وإخلاصهم ونصحهم، فقال وأقسم: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وحتى رأى بعض أصحابه وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه يستحق أن يسجد له، فسجد له عودته من الشام وقد رأى النصارى يسجدون لملوكهم ورهبانهم، فنهاه قائلا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن السجود لا ينبغي إلا لله. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم وقد كثر الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أعدائه، حتى عميت أبصارهم وبصائرهم عن رؤية الحق الذي جاء به، وامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا على دعوته وعلى من يؤازره ويشد عضده، وهموا بما لم ينالوا. فخرج عمر وهو في أوج غضبه وجاهليته يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برب العزة سبحانه علام الغيوب مقلب القلوب يريد غير ذلك، يريد أن يمنح لعمر أعظم منحة هي منحة الهداية، فيتحول عمر من خارج ليقتل الحق إلى خارج ليعتنق الحق، ويؤمن عمر ويتغلغل حب الله ورسوله في أحشائه وذات صدره، فيقول صادقا: والله يا رسول الله إني لأحبك فوق كل شيء إلا من نفسي. فيجيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ناصحا: لن تؤمن يا عمر حتى تحبني فوق نفسك وأهلك والناس أجمعين. فيصرح الفاروق قائلا: والله يا رسول الله إني لأحبك الآن فوق نفسي وأهلي والناس أجمعين. وهنا يقول النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه: الآن الآن يا عمر كمل إيمانك. فرجل جعل الله حبه دينا، واتباعه أمرا واجبا، والصلاة عليه فرضا لازما، وطاعته في السراء والضراء أمرا مؤكدا، كيف يخصص له يوم في العام فيكثر الحديث فيه عليه فيه، ويعم البقاع مدحه والاعتزاز به، ثم سرعان ما تطوى ذكراه وتنسى، وتأتي أحداث وأحداث تترى فتشغل الناس، فلا ترى منهم من نفعته الذكرى. فهذا والله هو الجفاء الذي لا يليق بشخصه المختار، كما لا يليق بمن يعلن للعالمين حبه ويصدح في المجالس بمدحه. ألا قد جاء أوان الجهر بحبه، والاستمرار على حبه ما تعاقب الليل والنهار، وأشرقت الشمس وأضاء القمر. قدوة حسنة ومثل أعلى وإمام يحتذى في أمور الدنيا والدين، لن يضل من سار خلفه واقتفى أثره. فلنترجم أقوالنا بالأفعال، ولنظهر محبتنا له بالأحوال فضلا عن الأقوال. فمظاهرنا اليوم لا تنم عن صدق محبته وحسن الاقتداء به. نساء كاسيات عاريات، ورجال تغربوا شكلا وثقافات، وشباب تحيرت عقولهم بالمسكرات، وترنحت أجسادهم بطرب الأغنيات، وأعجمت ألسنتهم برطانة اللغات، وعلماء أخرست ألسنتهم الشهوات والملذات، فحجبوا الحقائق بالشبهات، وعتموا على الناس دينهم. فهل يصدق من هذا حاله إذا ادعى حب الله ورسوله؟ لكن الرجاء في الله لا ينقطع، والواقع المؤلم لا يصل إلى درجة القنوط واليأس. وأمل الأمة في شبانها، ذكرانها وإناثها. وما نصر الأنبياء إلا الشباب، وما أجمل عقول الشباب إذا كفرت بالإلحاد واستنارت بالتوحيد. ونحن من الذين عاشوا الفترتين وعبروا المرحلتين، فكنا في السبعينات مع الملحدين، ومضى زمن الإلحاد واندثر غير مأسوف ولا محزون عليه، وجاء زمن التوحيد. فالحمد لله على النور بعد الظلام، والهدى بعد الضلال. فيا شباب الأمة الزكي، مزيدا من الاستقامة، ومزيدا من المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن شخصه أن يعبث بها العابثون ويسخر منه الساخرون، لنعلم العالمين أنه ليس في ملتنا ما تعارف عليه الغرب باليوم العالمي لكذا، اليوم العالمي للمرأة، للرجل، للطفل، للشجرة، لغير ذلك من هذه المصطلحات. ليس في ملتنا اليوم العالمي للنبي، وإنما الحياة اليومية كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفديه بأرواحنا ودمائنا، مخلصين له المودة والحب ولو كره الكافرون. قال أبو طالب: لما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت قريش على عداوته، وكانوا يودون استمالة أبي طالب إلى صفهم المعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى كشروا له ولابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أنياب الخصومة والبغضاء. فقال وهو ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهو ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. ثم قال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. هذا قول رجل على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول أنت الذي على دينه وترجو لقاءه في الجنة؟ هل أنت مع حرية التعبير التي لا حدود لها تخبط خبط عشواء وتنظر بعين عوراء، أم أنت مع حرية التعبير الرشيدة التي تحترم مقدسات الغير ورموزهم الدينية، أو على الأقل لا تتعرض لها بسخرية وسوء ولو كانت في نظر الفاعل باطلة، كما قال ربنا سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم، الآية 108 من سورة الأنعام. وهذا ما يسميه الفقهاء بسد الذرائع، لأنك إذا سببت معبودهم سبوا معبودك. من أجل هذا جاء المنع، وإلا فلا مقارنة بين معبوداتهم الباطلة والمعبود الحق الله جل جلاله، لا مقارنة بين معبوداتهم الباطلة وبين المعبود الحق الله جل جلاله. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أعظم دليل وبرهان على حرية التعبير الرشيدة في الإسلام. فيسرني في هذا المقام أن أنوه بموقف الوزير المغربي من المسيرة المشؤومة التي دعت إليها فرنسا تضامنا مع أصحاب الجريدة الساخرة، فرفعت الرسوم الكاريكاتورية الساخرة من سيد ولد آدم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، جعلوها نكاية وتحديا لكل من يحب هذا الرسول، وإصرارا على الذنب الفظيع، وزاد المسيرة شؤما وخبثا ونتنا مشاركة نتنياهو، اشتق الاسم من النتن، مشاركة نتنياهو اليهودي قاتل الأطفال والنساء في غزة ومغتصب بلاد القدس والأقصى المبارك. من أجل هذا جاء الأمر إلى الوزير بالتوقف عن السير مع السائرين، فتوقف احتياطا لدينه وعواطف المسلمين في بلده وفي كل بلاد المسلمين، فشرف المغرب خصوصا والمسلمين عموما بموقفه الشجاع الذي أربك العلماء الرسميين والدعاة السطحيين وأصحاب المبادئ المتناقضين الذين ساروا مع المسيرة وهم يعلمون ما رفع فيها من سخرية بنبيهم وإسلامهم وكتاب ربهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، سورة البقرة. لكن الوزير المغربي أعلن رفضه واستنكر، فمثل مشاعر المسلمين ومثل إمارة المؤمنين أحسن تمثيل، فجزاه الله خيرا عنا وعن كل مسلم غيور على دينه وعرضه وشعائر إسلامه. ومن الإنصاف أيها المؤمنون أن نقول لمن أحسن أحسنت، وأن نقول لمن أساء أسأت، غير أن صحافية مغربية اسمها زينب الغزوي تعمل موظفة في صحيفة شارلي إبدو الساخرة، وفي حوارها مع مذيعة فرانس فانت كاتر يوم 11/1/2015 وصفت موقف الوزير بالغبي، وكررت هذه الكلمة أكثر من 3 مرات دون حياء من الله ولا خجل من الناس، وبذلك تكون قد تنكرت لدين أجدادها وهتكت ولاءها للإسلام مقابل ماذا؟ مقابل الانتصار لمن يحاد الله ورسوله، فكانت في جهة المشاقة والمحادة لله ورسوله والمؤمنين، وذلك هو الغباء الحقيقي والمقت. وكان الوزير في جهة المودة والولاء لدينه ونبيه، وذلك هو الذكاء والكيس. وشتان ما بين موقف بني علمان وموقف بني إيمان. قال الله سبحانه في آخر سورة المجادلة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله ورسوله، والحمد لله رب العالمين.